بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جديرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده في باب ياءات الزوائد، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وإن ترني عنهم، أي البيت السابع من باب أبيات ياءات الزوائد، وباب ياءات الزوائد هو 25 بيتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما ذكرنا هذا الأمر في بداية دروسنا لهذا الباب، فنأتي الآن إن شاء الله إلى قول الناظم رحمه الله: وإن ترني عنهم. في الحصة الماضية قال الناظم رحمه الله في البيت السابق: وفي اتبعوني أهدكم حقه بنا. اليوم يقول لنا الناظم رحمه الله: وإن ترني عنهم. معنى الكلمة القرآنية وإن ترني عنهم، إيش عنهم؟ الحق أيوة، ضمير يعود إلى ما سبق من القراء. نعم، وإن ترني حتى الآية دخل لسنة جدول. لا لا، وإن ترني، نعم صححوها. حتى في الآية ترى، نعم احنا ماخذينها من الآية وضعناها في الجدول. هذه من الأخطاء التي تقع في المصاحف الإلكترونية. نعم، هذا المصحف الإلكتروني الظاهر خطأ منه، لو تشوف الآية الموجودة معك كذلك سوف تجدها بضم التاء، وهذا خطأ. نعم نعم، فتصححونها تضعون فتحة على التاء. طبعا هنا أمر لابد من يعني تقعيد له أو تقعيده، في أن العين هنا ليست برمز، يعني لا يتوقع القارئ للنظم أن بعد الكلمة القرآنية هو رمز القارئ أو الراوي حفص رحمه الله، بل عنهم هو ضمير يعود إلى ما سبق. فكل كلمة عنهم تأتي في القرآن الكريم، تأتي عفوا في أبيات الناظم، فهي مقصود بها إيش؟ مقصود بها القراء السابقين. نعم، دليل على إيش؟ على هذا الكلام، أن تكون شرط، ما تكون شرط. ما نقصدي يعني المدح، يعني مثلاً حرف العين حفص. أيوه، هذا بالاستقراء، استقراء الأبيات. نبه الناظم لا، لم ينبه الناظم رحمه الله عنها. نعم، لم ينبه الناظم رحمه الله عنها، ولكن في المقدمة أنا ذكرت لكم هذه المسألة، ذكرت لكم أن إذا أتى الضمير بين أحرف أو لرموز القراء فيعتبر رمز. افتحوا على بابها الكناية، شوفوا في بابها الكناية على سبيل المثال، شوف لنا محمد بابها الكناية في أيوة. وعنهم وعنهم، لا لا، ونؤتي منها فاتر الصفر حلا، وعنهم وعن حفصهم. لا لا، في البيت اقرأ اقرأ اقرأ: وإسكان يرضه، وإسكان يرضه يرضه يمنه يمنه أيوة، لبس لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا. أيوة، كمل: له الرحب. أيوة، شوفوا له هنا ضمير صح، ولكن قلنا عنه أن إيش؟ له رمز لهشام، فوقع له بين إيش؟ بين رموز صح؟ أيوة، فليس القصد له أي لنوفل، من أتى بعده رمز الرحم كذلك. فإذا إذا كان الضمير هذا أمر استقرائي، ونحن قلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله يعني هو ذكر يعني الأمور يعني التي تدلنا على فقط أي مفاتيح هذه الأبيات، لكن في بعض الأمور لابد من أخذها من الاستقراء. إذا أنت ما تقرأ الأبيات الشاطبية وتتعرف على يعني الأمور التي أو أسلوب الناظم رحمه الله سو مثل هذه الأمور. نعم. وليديني عن هذا بخلف له الحلى. نعم له الحلى. نعم. نشوف في بعض الضمائر التي تكون مع الرموز تكون مع الرمز فهو رمز، إن كان لا رمز معه فهو يعيده إلى إيش؟ يعيده إلى ما سبق كضمير وليس كرمز. كضمير وليس كرمز. المياه الوسطي يعني هاي نعتبرها قاعدة شيخ، قاعدة كلية إن شاء الله. بين أيوة إذا كان بين الرموز فهو رمز يعتبر رمز. نعم. وإن كان منفردا فهو يرجع إلى ما سبق من القراء. منفردا يعني ممكن يكون بعد الكلمة القرآنية مباشرة. إيه طبعا بعد الكلمة القرآنية على حسب القاعدة الأصلية في باب المقدمة. أو ممكن بعد القيد يكون مثلا. نعم طبعا هو بعد الكلمة القرآنية سواء أتى القيد بعده أو قبله ما يضر، ولكن نحن نقول الآن إذا لم يأتي مع الضمير رموز فاعلم أنه ضمير يعود إلى ما سبق من القراء المذكورين، فإن أتى معه رموز فاعلم أنه إيش؟ رمز لقارئ. نعم رمز لقارئ، رمز لقارئ. فأحيانا يفصل يريد به هذا، يريد به الناظم رحمه الله يريد به هذا ضمير يعود على ما سبق، ثم يريد أن يأتي بقراء آخرين معهم، هنا إيش يفصل، نلاحظ إيش يرد عنده فصل. مثال أتي لكم بمثال في سورة يونس عندما تكلم رحمه الله الناظم عن أيوة صفحة 59 لما تكلم عن الحروف المقطعة ثم دخل على إمالة أجرى فقال شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أجرى وبالخلف مثلا. شوف وبصر وهم، ولذا نقول وهم طبعا الواو احنا ما ليس برمز صح، وليس الهاء الآن برمز عندنا فنقول هم هذا رمز صح، لأنه لم يأتي معه رموز، لكن متى أتى الرمز؟ قال وبالخلف مثلا. فإذا هذه قاعدة كلية استقرائية ليس عليها دليل من قول الناظم رحمه الله، بل هو أمر استقرائي كما احنا بينا أمور كثير استقرائية تركها الناظم رحمه الله، لم يأتي بأضدادها مثلا، ما قال بضد الإخفاء مثلا، لما قال بالإخفاء لم يأتي بضده على سبيل المثال صح، لما أتى بالتغليظ أو التفخيم لم يرد بضد له وهو الترقيق، فهناك أمور تعرف معروفة عقلا ومعروفة بالاستقراء. على العموم نرجع إلى ما نحن كنا فيه وهو في قول الناظم رحمه الله وإن ترني عنهم. كلمة وإن ترني أين مارت في القرآن الكريم؟ ب وإن ترني، فهي هذه فيها ياء زائدة لمن؟ لما سبق وهم حقه بلى ابن عامر وابن كثير أبو عمرو وابن كثير وقالون ابن كثير وأبو عمرو وأبي عمرو وقالون، هؤلاء لهم كلمة وإن ترني ياء زائدة، كيف يتعاملون معها محمد؟ أبو عمرو الباصري وقالون اثبات في الوصل وحذف في الوقف. نعم. وابن كثير له الوجهان الحالين. نعم له له الاثبات في كل حالين. والباقون لهم الحالين. نعم في الحال. الان احدكم يسال ويقول ان وان ترني هذه فيها ياء، نقول لا انت لا ما لا لا, لا لا لا تنظر الى ما رسم الناظم رحمه الله، انظر الى رسم القران رسم المصحف. في المصحف في سورة الكهف لم تبدأ في سورة الكهف، هذه في الآية 39 سوف تجدونها من غير ياء، رسمت من غير ياء. نأتي الآية إلى قراءتها. يلا يا حسن اقرأ لنا. بارك الله فيك. يقولون كل الآية كم فيه؟ نعم ما لا شوف من قلت انت راني. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. طبعا هناك كلمات فرشية، هناك أمور نأخذها بعدين. أنا أقل، أنا أقل، هو يثبت قالون. نعم يثبت الأنا. الآن إحنا نريد هذه الياء وأثبتها في الوصل. من يندرج معه في إثباتها في الوصل؟ يندرج معه أبو عمرو البصري وابن كثير. أبو عمرو البصري وابن كثير، أحسنت. قف عليها. من اندرج مع قالون فيها؟ اندرج جميع القراء مع ابن كثير. مع ابن كثير. وعبد العزيز اقرأ ابن كثير للبزي. نعم بس ان ترني اقرا من هنا. ان ترني انا اقل منك لمن كثير؟ للبزي. ايوه ترني انا اقل منك مالا وولدا. احسنت. وقف له. ترني أحسنت بإثبات الياء. فإذا ابن كثير يثبت الياء في الحالين. لو وقفنا الآن وقرأنا يا شيخ حسين لحفص كيف نقرأ؟ نقرأ لحفص إن ترني. هذا حال الوقف. وصلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أحسنت. من يندرج مع حفص؟ جميع القراء مع ابن كثير. مع ابن كثير هذا حال الوقف. وحال الوصل جميع القراء مع ابن كثير وقالون. احسنت. واضح المسألة. ثم قال تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنم حلا. شيخ نايف تمدونني سما فريقا، الكلمة القرآنية، الكلمة القرآنية ما هي؟ تمدونني. أحسنت. قراؤها أو أهل السماء وحمزة. أهل السماء وحمزة. نعم. أبو البصري بن كثير وحمزة والإمام حمزة هؤلاء. نعم قراؤها حال الوصف. أيوة هؤلاء كلهم. نعم. وحال الوقف. حال الوقف ابن كثير فقط أثبتها. ابن كثير فقط يثبتها. نعم. أيوة. شيخ حسين يقول لا. أنا أقول لا. وشيخ عمار يقول لا. ومن يقول لا كذلك؟ من الشيخ؟ آه شيخ أحمد تقول لا؟ نعم تقول لا كذلك. نعم ولا تقول لا؟ لا نعم. فإذا من هاي مسألة قد مرت معنا فيه في البداية. حمزة دخل معهم فقط في كلمة. أيوة نعم. إمام حمزة رحمه الله يدخل معهم بما أن من أصوله إثبات حال الوصل والحذف حال الوقف، لكن هذه الكلمة خرجت عن هذه القاعدة، لذلك ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في القاعدة. وأولى النمل حمزة. نعم وأولى النمل. وأولى النمل حمزة أو حمزة كملا. وأولى النمل حمزة كملا. نعم فهو أدخله مع من؟ مع ابن كثير وهشام في القاعدة. قال في القاعدة البيت الثاني نتابع معنا. وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا. لما شرحنا هذا البيت ذكرنا أن كلمة تمدونني التي ورد في سورة النمل 36 يقرأها الإمام حمزة رحمه الله بالإثبات في الحالين مخالفا لأصله الذي سيذكره الناظم رحمه الله في البيت الثالث. وفي الوصل حماد شكور إمامه، هنا قلنا له يدخل مع نعم مع الكسائي ومع أبو عمرو والإمام نافع لأنهم يصلونها بياء ويقفون عليها بالحذف. فإذا هذه الكلمة الآن أصبحت معنا تمدونا إثبات الياء في الحالين لابن كثير والإمام حمزة، وإثباتها في الوصل للإمام نافع وأبو عمرو البصري، وفي حال الوقف طبعا لهما الحذف، والباقون الحذف في الحالين. طبعا إمام حمزة رحمه الله له إدغام النون في النون، هو الوحيد ينفرد بها. قال أتمدوني بمال، نعم الإمام حمزة نعم عنده إدغام نعم، وهذه طبعا نأخذها من الفرش، بل أخذناها من كان معنا في باب الإدغام الكبير لما جمعنا الإدغامات التي وردت في الفرش ألحقناها بباب الإدغام الكبير، ذكرنا هذه كذلك منها، ذكرنا بيئة طائفة، ذكرنا تمدونني، ذكرنا ما مكنني لابن كثير، ذكرنا ما ورد في الإمام حمزة صفات صفها والذاريات ذروة وسورة العاديات والمرسلات كلها ذكرنا.